وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية هي أيضا تتمة للآيات السابقة الواردة في الحث والترغيب في النفقة. فبعد أن حث ورغب جل وعلا في النفقة وبين أن النفقة التي يرائي فيها صاحبها ويسمع ويريد من ورائها المن هي باطلة ولا أجر له فيها فيبطلها بريائه ومنه، وأما من أنفق يبتغي بذلك وجه الله فأجره ثابت عند الله جل وعلا. وضرب لكل من الصنفين مثلا وبين أن علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء، فأي نفقة أنفقها العبد وأي نذر نذره فالله جل وعلا عليم به. قال في تمام ذلك: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وفيه الإشارة إلى أن النفقة لا يحملك على أن تمنعها عن غير أهل الإسلام لأنه ليس من أهل الإسلام، بل يجوز في أحوال أو في أنواع من الصدقات أن تعطى لغير أهل الإسلام، فليس كونه ليس على الإسلام تمنع منه النفقة. ولهذا قال: ليس عليك هداه. روى النسائي بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا، أي المسلمون كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسئلوا أو فسألوا فرخص لهم جل وعلا وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وروي في أثر آخر أنه كانوا لا يتصدقون على كانوا لا يتصدقون إلا على أهل الإسلام، فأنزل الله جل وعلا الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فدعوته للإسلام مما يلزم، والإرشاد لهم والبيان حتى يعودوا إلى دين الإسلام مما يلزم، ولكن ذلك لا يمنع أن يوصلوا بشيء من الصدقات أو النفقة في أبواب خاصة وبخاصة من كان من ذوي الأقارب أو من ذوي القربى ومن ذوي الأرحام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أسماء جاءتها أمها وهي مشركة من مكة إلى المدينة فلم تدخلها حتى أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. فالحاصل أن هذا لا يمنع من النفقة، لكن ليس في كل الأبواب، ليس في كل الأبواب. فالنفقات الواجبة كالزكاة الفريضة وبعض الكفارات وأيضا زكاة الفطر وغيرها، هذا لا يعطى للكافر، لا يعطى للذمي. وإن كان بعض المذاهب وقع عندهم خلاف ذلك، فمنهم من أجاز أن تعطى صدقة الفطر للذمي أي الكتابي الذي يعيش في دولة الإسلام، هذا على خلاف بين الفقهاء، والأقوى أن لا يعطوا من ذلك. ومنه أيضا ما كان من صدقات الهدي في الحج وغيرها، ولكن في الصدقة العامة أو النفقة العامة إن كان يعني في حاجة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك من باب أيضا تعريف قلبه على الإسلام ومن باب دعوته على الإسلام، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، لكن بقيد كما ذكر بعض العلماء أن لا يكون إنفاقا وبرا يحملك على أن تودهم وأن تصير واقعا في حبهم وموالاتهم، وإنما هو عطاء بقدر الحاجة، وأغلب ما يكون من ورائه ابتغاء وجه الله جل وعلا ودعوتهم إلى الإسلام. فأمر أو فأمروا بالصدقة وحثوا ورغبوا فيها على كل من سألها، سواء كان من دين الإسلام أو من غيره. ولهذا قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي كل عمل صالح تفعله تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإن أجره وثوابه عائد وراجع إليك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فالنفقة يراد منها وجه الله سبحانه وتعالى، ويراد منها الثواب عند الله عز وجل. أما إذا أعطيت لغير وجه الله أو أعطيت رياء ومنا وسمعة فإنها كما مر معنا باطلة، وترد على صاحبها كما قال جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وحاصل المعنى أي هذه الآية أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله جل وعلا وقع أجره على الله، وأما إذا كان بغير ذلك ولم يبتغي بها وجه الله فهي ماذا؟ لا يثاب عليها. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير، هذه نكرة في السياق النفي فهي تفيد العموم، كل شيء تنفقونه وما تنفقون خيرا، لكن وزيد هذا الحرف من كما قال يقول علماء الأصول لتوكيد العموم، أو هي نص في العموم فلا تحتمل إلا العموم بمعناه الشامل، فكل شيء ينفق فهو ماذا؟ يوفى لصاحبه، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وتوفية الله جل وعلا ليس كتوفية العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد صدقة ولو تمرة أخذها الله بيمينه فيربيها له أو يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني صغير الجمل أو فصيله كما في رواية أخرى وهو صغير الحصان، مثل ما يربي الإنسان هذا الصغير من الحصان أو الإبل إلى أن يصير في أتم قواه، فكذا ربنا جل وعلا يعني يربي لك وينمي لك هذه الصدقة وتوفى إياها عند ملاقاته سبحانه وتعالى. قال: وأنتم لا تظلمون، لا يظلم، فأي نفقة توفى إليه ولو كانت تمرة ولو كان شق كسرة ولو أي شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة يعني كأنها استقلت يعني من التقليل صدقة كانت تريد أن تعطيها، فقال: لا تحقرن إحداكن شيئا من الصدقة ولو فرسا شاد، يعني ولو شيء من الأضلاع الشياه أو ظلف الشاه التي أو الذي لا تجد فيه إلا شيء يسير من اللحم، فلا تحقر مثل هذه الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صنع أحدكم طعاما فليكثر مرقه وليتعاهد بذلك جيرانه، ولو يعني لا يعطي أصل الأكل لكن يتصدق بشيء من المرق فله أجره وثوابه الذي ينمى له يوم القيامة. والحاصل أن المراد من النفقة أن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولو أخطأ إعطاءها أو ولو وقعت في احيانا في يد من يكون فيه شيء من فسق او انحراف، فان كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى فان الاجر ثابت. وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لا اتصدق ان الليله صدقته، رجل اخذ على نفسه ان يتصدق بصدقه فخرج واعطاها ليلا فوقعت في يد زانيه، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية كالإنكار، فقال الحمد لله على زانية، ثم قال لأعطينا الليلة صدقة، فخرج ليلا فأعطى صدقة فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتكلمون تصدق الليلة على غني، قال الحمد لله على غني، ثم قال لأتصدقن صدقة، فخرج ليلا وتصدق بها. خروجه ليلا دليل على إخلاصه وإلا يراه الناس. وهكذا كان كثير من أئمة السلف كما يذكر في تراجمهم، في تراجمهم ما يلتفت ولا ينتبه أحد لأفعالهم ولصدقاتهم ولا يري من نفسه أنه فعل شيئا، حتى يجد الفقير أو المسكين أو المدين أو كذا ما علي ما هو إليه بحاجة عند باب بيته أو داخل بيته أو من حيث لا يشعر. ومثل هذا العمل لا يزال في كثير من أهل الفضل من العلماء وأهل الخير في هذا الزمن يتصدقون مثل هذه الصدقات ولا يعرفون من أين تأتيهم، من أين تأتيهم. وهذا من فعل هؤلاء أهل الفضل مما يدل على إخلاصهم ويدل على ابتغائهم لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمثلته كثيرة، من الأمثلة في ذلك كثيرة. ويعني ممن نعرف أحد الفضلاء من أهل الخير في زمن مضى، يعني قبل ما يقارب أكثر من 20 سنة أو نحو ذلك، كان في واحد يمارس عمله صنع الآلات الموسيقية كالعود وغيره، وكان أحد الفضلاء خطيبا عندنا، فكان يعني تكلم كثيرا على حكم الغناء والموسيقى ونحو هذا، وإمام من أئمة الذين أحسبهم على خير هو محمد أمين منطقة الجلفة، وإن كان في أحداث التحزب ونحو ذلك غرر به زمنا ثم عاد إلى المنهج السليم، وبعد ذلك قتل رحمه الله تعالى اعتداء. فكان يدندن كثيرا حول المسألة هذه، فتاب الرجل وترك هذا العمل الذي ما هو قوت يعني يديه، هذا أصلا صناعته، ولم يكن له عمل آخر، ولم يكن له عمل آخر، بل كان أيضا يمارس الغناء ونحو ذلك، فبقي زمنا من غير عمل، فكل يوم صباحا يجد عند باب بيته وهو خارج إلى الفجر شيئا من الصدقة عند البيت، وأحيانا ربما على طرف نافذته. والذي أعلم إلى الآن لا يدري من أين جاءته هذا النفق، وبعد مدة علمت أن أحد الفضلاء كان يفعل هذا، لكن العجيب أن هذا الفاضل لم يكن له عمل أيضا، كان من غير عمل. فالحمد لله الخير لا يزال باقي، الخير لا يزال باقي في هذه الأمة. وأيضا مما ذكره لنا بعض إخواننا حادثة عن الشيخ شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، أنه كان يقع له مثل هذا أو وقع له مثل هذا الفعل. والقصة أنه جاءه رجل يعني يطلب منه الإعانة في العمل، أن يحصل عملا وشيء من الرزق يسد به يعني حاجة أهله، فقال يحصل خير إن شاء الله، وقد وصل إلى الشيخ بن جبرين بواسطة، ولعله ذكر له عمل أو نحو ذلك. الحاصل أنه بعد مدة الواسطة الذي توسط للأخ إلى الشيخ بن جبريل لقي صائل المحتاج فقال كيف حالك ونسبة للعمل قال في الحقيقة أنا ما أحتاج إلى عمل. قال ولما؟ قال يوميا صباحا وأنا خارج الفجر أجد كذا وكذا عند بيتي من المؤونة ومن الإهانة فقال الآخر والله لا أتتبعني يعني هذا فإذا بالشيخ الجبرين قبل الفجر يأتي مع سائقه في سيارة فينزل ويضع ما تيسر أمام هذا الرجل فإذا خرج دون أن يراه أحد لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أو نحو هذه القصة لا الكرة ذكر لها بعض إخواننا من الجالسين معنا. فهكذا يكون شأن الإنسان في النفقة فإنها صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الحمد لله تصدق الليلة على غني ثم على تصدق فوقعت في يدي سارق فقالوا تصدق على سارق فقال الحمد لله تصدق على سارق ثم قال على زانية على غني على سارق فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت فأما الزانية فلعلها أن تتعفف وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله وقد يكون ممسكا وأما السارق فلعله أن يستعف بها عن سرقته. لهذا لما مر سارق على ابن مسعود فسرق عمامته فهم الناس به قال دعوه وفر فقال ادعو الله عليه دعاءك مستجاب. فقال اللهم إن كانت هذه إذا كانت هذه أول فعلته لأنه محتاجة فأعفه بها وإن كان هذا صنعته فهديه إلى سواء السبيل رضي الله تعالى عنه. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني هؤلاء هم أحق الناس بالصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين رضي الله تعالى عنهم الذين انقطعوا إلى الله ورسوله تركوا الدنيا بحذافيرها خرجوا من مكة وتركوا المال والأهل والأولاد والبيوت ونحوها وخرجوا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أحق الناس بالصدقات وبأن يعطوا ثم أتوا المدينة وسكنوها من غير سكن ولا مال ولا عمل ولا تجارة ولا شيء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله حصروا ومنعوا وحبسوا لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب العيش. وهذا يدل على أن الضرب في الأرض والسفر فيها من أسباب الرزق ومن أسباب كسب الرزق لكن ليس إلى دول الكفر كما يفعل بعض الناس. يعني ما يجد في الجزائر لا يوجد عمل إلا في فرنسا أو في إسبانيا أو في إنجلترا أو في كذا أو في كذا. هذا غير صحيح. ومن العجيب أن قبل أيام التقينا مع بعض الناس الأقارب فقالوا هؤلاء يعني العيش في هذه الدول الكافرة فيه من الذل والعياذ بالله ما لا يتصور. وقالوا الناس لو يعرفون حقيقة العيش هناك وحقيقة العيش هنا لعلموا أنهم يعيشون بالمجان في كل شيء. هناك يعني من المضايقة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإلا من عايش. وهذا حكاية مجرد. فالضرب في الأرض من أسباب السفر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم. وقال جل وعلا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. من أسباب الرزق الضرب والسفر في الأرض. لا يستطيعون ضربا في الأرض لهم عذر يمنعهم من ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الذي لا يعرف حاله. بعض الناس الذي لا تعرف حاله تقول هذا من أغنى الأغنياء، مثل هذا الذي حكيت لكم عنه، ولا يزال حيا، لو كان ميتا ذكرت اسمه. هو ما عنده عمل، ويأتي بالمؤونة إلى ليعطيها من يحتاج، وهو من أحوج ما يكون إليها. فإذا رأيته تقول هذا هو الغني، لكن حاله يعني من الفقر والحاجة ما الله به عليم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، يتعفف ولا يسأل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي الطواف الذي ترده اللقمة واللقمته، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ثم لا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا، ولا يزيد ما يغنيه، ولا يجد ماذا ما يغنيه. هذا هو حقيقة المسكين. وإن كان ذاك الذي يطوف ويتكفف وترد اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين مسكين أيضا، لكن الأحق بالمسكنة منه الذي يحتاج ولا غنى له وهو منقطع. ثم بعد ذلك لا يسأل الناس، لا الحمد لله، لا يسأل الناس شيئا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.